السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وألفت النظر إلى أننا اخترنا هذه الليلة لدراسة السنة من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا العديد من الصلاة، وذلكم لأمره إيانا بذلك، حيث قال: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها، أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة ويومها. وقالت العلماء، علماء السلف، حد الكثرة 300، تصلي أقل من 300 يوم وليلة ما أديت الواجب. أكثروا، كم الكثرة حدها؟ قالوا 300 فما فوق. هذا أولا. وثانيا، على المنبر يخطب الناس، فقطع الخطبة وقال: آمين آمين آمين. فقالوا له بعد ذلك: لما أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليك فقل آمين. فقلت آمين. ومعنى هذا: إذا سمعت اسمه محمد أو أحمد النبي والرسول، يجب أن تقول صلى الله عليه وسلم، وإلا إن تكبرت والله لأذلك الله وأرغم أنفك. بهذا نزل جبريل، وبهذا بين رسول رب العالمين. وهذه كتب السنة، الصحاح المسانيد، لا يكتبون اسمه إلا ويكتبون بعده صلى الله عليه وسلم، وطالع كتب السنة لا يكتبون اسم النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويكتبون صلى الله عليه وسلم. وألفت النظر إلى أن المستشرقين لما يكتبون في الشريعة الإسلامية يكتبون الرسول ويكتبون بعده صلعم، صلعم صاد لام عين ميم، أي صلى الله عليه وسلم، لأنهم ما يقولون صلى الله عليه وسلم، ما يرضون بهذا، فلا نقتدي بهم ولا نأتسي ولا نكتب هذا في رسائلنا وكتبنا، بل لا بد من أن نكتب صلى الله عليه وسلم. وها نحن مع البخاري في التفسير. البخاري كتاب سنة، لكن أراد أن يتبرك بالتفسير، فكان يفسر في الصورة آية آيتين ثلاثة أكثر شيء. لماذا؟ حتى يتبرك بتفسير كلام الله عز وجل. ونحن مع صورة ياسين، وترونه يعنى بشرح المفردات عجبا. لما علمتم أنه يحب العربية حبا عجبا، وهو أعجمي ليس بعربي، يحب، فتراه يشرح المفردات عجبا، يتلذذ بذلك. واسمعوا، قال: باب سورة ياسين. وقال مجاهد: فعززنا، أي بثال، أي فشددنا شرحها. يا حسرة على العباد، قال: كان حسرة عليهم استهزاؤهم بالرسل الإلهية، استهزاؤهم برسل الله، فلهذا أصابتهم الحسرة. وقال: إن تدرك القمر لا يسطر ضوء أحدهما ضوء الآخر، لا القمر ولا الشمس، ضوء الشمس ما يسطر القمر، والقمر ما يسطر الشمس، كل واحد له ضوءه، ولا ينبغي لهما ذلك أبدا. سابق النهار يتطالبان حثيثين، الليل والنهار والشمس والقمر، نخرج أحدهما من الآخر، ويجري كل واحد منهما من مثله من الأنعام. فكهون، قال معجبون، جند محضرون عند الحساب، ويذكر عن عكرمة المشحون الموقر، مفردات يشرح عجب. ثم قال: وقال ابن عباس: طائركم، الآية في ياسين فيها طائركم معكم أين ذكرتم، طائركم، قال ينسلون يخرج، طائركم مصابكم أو مصائبكم، طائركم مصائبكم، ينسلون، قال يخرجون من مرقدنا أي مخرجنا، أحصيناه حفظناه، فمكانتهم ومكانهم واحد. هكذا يقول البخاري: مكانتهم ومكانهم واحد، شرح كلمات، سبحان الله. ثم قال: باب قوله: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والشمس تجري لمستقر لها، ذلك الجري تقدير العزيز العليم. قال: حدثنا أبو نعيم، حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد عند غروب الشمس، فقال: يا أبا ذر، أتدري أين تغرب الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. وهذا مما ينبغي أن لا ننساه، من سئل عن العلم الشرعي ينبغي أن يبين ما يعرف، يقول: الله ورسوله أعلم. سئل عن أمور الدنيا ما يقول: الله ورسوله، الله أعلم فقط، الرسول ما له علاقة. لكن في العلم الشرعي تقول: الله ورسوله أعلم، إن كنت لا تعلم، فإن علمت قلت وبينت. قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، فذلك قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. تحت العرش، أنتم ماذا تعرفون؟ الشمس أكبر من الأرض بمليون ونصف مليون مرة، مليون أرض ونصف مليون قدر الشمس، فلهذا تسجد تحت العرش، العرش الذي مسيطر على العوالم كلها فعليا وسفليا. ثم قال: حدثنا الحميدي، حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها. قال مستقرها تحت العرش. عرش من هذا؟ عرش الرحمن. وعرفنا قبل اليوم أن الكرسي كرسي الرحمن وسع السماوات والأرض، فكيف بالعرش إذن؟ سري الملك نسبته كما قال ابن عباس كقطرة ما في بحر. ثم قال الشيخ باب سورة الصافات. ثم قال وقال مجاهد ويقذفون بالغيب من مكان ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، قال من كل مكان، ويقذفون من كل جانب دحورا يرمون يرمون. واصب بمعنى دائم، لازم بمعنى لازم. فأتون عن اليمين يعني الحق والكفار تقوله للشياطين. غول وجمع غول وجمع بطن، غول وجع بطن لهم فيها غول ولهم لا ينزفون. فما الغول؟ قال وجع البطن. ينزفون لا تذهب عقولهم. فريق قرين شيطان، فسر قرين بالشيطان، نعم قرين الشيطان. يهرعون كهيئة الهرولة، يزفون النسلان في المشي هو الزفوف. وبين الجنة وبين الجنة نسبة، أي بين الجن والبشر كما يقول. قال كفار قريش الملائكة بنات الله، أعوذ بالله، الملائكة بنات الله وأمهاتهم بنات صروات الجن، فلهذا قالوا بينهم الجن نسبا، الملائكة والجن. والله لا نسب بينهم، الملائكة خلقهم الله بدون أب ولا أم، والشياطين الجن متوالدون. وقال الله تعالى ولقد علمت الجن إنهم لمحضرون، ستحضروا للحساب. وقال ابن عباس لنحن الصافون أي الملائكة صراط الجحيم، سواء الجحيم ووسط الجحيم، لشوبا يخلط طعامهم ويصاط بالحميم، مدحورا مطرودا، بيض مكنون اللؤلؤ المكنون. وشا وتركنا عليه في الآخرين يذكر بخير، يستسخرون بمعنى يسخرون، بعلا أي ربا، الأسباب السماء اتخذوا بعلا أي ربا. ثم قال بعد هذه المفردات باب قوله وإن يونس لمن المرسلين. يونس أحد أنبياء الله ورسله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لأحد أن يكون خيرا من ابن متى. لا ينبغي لأحد، نبي ولا رسول ولا غيرهم، أن يقول أنا خير من ابن متى. لماذا؟ لأن ابن متى ما صبر مع الدعوة وخرج وشرد وغرق في البحر ونجاه الله، ما تقول أنا خير منه أبدا. ما ينبغي لأحد أن يكون خير من ابن متى أي يونس. وقال حدثني إبراهيم بن المنذر، حدثنا محمد بن فليح، حدثني أبي عن هلال بن علي بن عام بن لؤي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. من قال أنا خير من يوسف كذب، حتى الرسول ما نقول أبدا ولا نقول هذا النبي أفضل من هذا النبي، مع العلم أن نبي الله أفضل الأنبياء والرسل، لكن من الآداب والشريعة الإسلامية ما تفضل هذا على هذا، ما تقول هذا. ثم قال الشيخ باب سورة صاد. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن العوام قال سألت مجاهدا عن السجدة في صاد، قال سئل ابن عباس فقال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. ما دام سجدها داود نقتدي به ونسجد. وكان ابن عباس يسجد فيها لأن هذه السجدة في صاد ليست من عزائم السجود، يجوز السجود ويستحب كونها واجبة لا. وقال حدثني محمد بن عبد الله حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي عن العوام قال سألت مجاهدا عن سجدة صاد فقال سألت ابن عباس من أين سجدت فقال أوما تقرأ ومن ذريته داود وسليمان أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. فكان داود ممن أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يقتدى به، أمر نبينا أن يقتدى به فسجدها داود عليه السلام فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عجاب عجيب. أخذ مفردات إذن يقول عجاب بمعنى عجيب. القط الصحيفة هو هاهنا صحيفة الحسنات. وقال مجاهد في عزة معازين الملة الآخرة ملة قريش الاختلاف الكذب الأسباب طرق السماء في أبوابها جند ما هنالك مهزوم يعني قريشا أولئك الأحزاب أي القرون الماضية فواقن رجوع قطنا عذابنا الصافنات الصفن الفرس اتخذناهم سخرية أحطنا بهم أتراب أمثال. وقال ابن عباس الأيد القوة في العبادة الأبصار البصر في أمر الله حب الخير عن ذكر ربي حب الخير عن ذكر ربي من ذكر ربي طافقا مسحا يمسح أعراف الخيل. هذا داود عليه السلام أو سليمان عليه السلام لما خرج وخرج الخيول أخذ يمسحها وينظر إليها يعدها للجهاد يخرج بها، وإذا بالشمس تغرب ما صلى العصر ندم صلى ثم جاء بها مرة ثانية وأخذ يمسحها. ثم قال الشيخ باب قوله هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. هذه دعوة سليمان وإلا لا؟ ربي أعطني ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا روح محمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة. هذه الحادثة حدثت هنا في الروضة للنبي صلى الله عليه وسلم. إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها تفلت ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله منه وأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظر إليه كلكم. فذكرت قول أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فمن ثم ما ربطته ولا تركت لسليمان هذا السلطان. قال روح فردها خاسئا. ثم قال الشيخ باب قوله وما أنا من المتكلفين. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال دخلنا على عبد الله بن مسعود قال يا أيها الناس من علم شيئا فيقفل من عمل شيئا فيقل به من علم شيئا من العلم فيقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. هذا أدب ابن مسعود نعيده. يا أيها الناس من علم شيئا فيقل به ومن لم يعلم شيئا فيقول الله أعلم. فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم، هذا علمك من العلم. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين وسأحدثكم عن الدخان. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قريشا إلى الإسلام فأبطأوا عليه، فقال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف سنين قحط جد، فأخذتهم سنة فحصت كل شيء كان شيء حتى أهلكوا الميت والجلود، حتى أكلوا الميت والجلود، حتى جعل الرجل يبني يرى بينه وبين السماء دخانا من الجوع. قال الله عز وجل: فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. قال: فدعا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا: معلم مجنون. قال تعالى: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. أفيكشف العذاب يوم القيامة؟ لا. قال: فكشف ثم عاد في كفرهم، ثم عادوا في كفرهم، كشف عنهم ذلك القحط الذي أصابهم وجاهم المطر، فأخذهم الله يوم بدر ما تركهم. قال تعالى: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، وهي غزوة بدر وهلكوا فيها عن آخرهم أكثر من 70 مشركا. آمين. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله. عرفتم بركة هذا الدرس؟ تصلون الليلة على النبي صلى الله عليه وسلم كم من مرة تقريبا؟ والله لن أصلي أكثر من 1000 و2000. لماذا؟ أنت ماشي فقط من بيتك إلى المسجد كم تصلي من 100؟ تتكلم مع من؟ أنت وحدك صلي، أنت ذاهب من المسجد عائد من المسجد إلى البيت، تمنع فقط نفسك إذا كنت تتكلم مع أناس زوجة أولاد كذا أصدقاء في حال كلام ما تستطيع، ما عدا ذلك أنت فارغ لهذا. اللهم صل على محمد وآله وسلم، اللهم صل على محمد وآله وسلم، والله لا تصلي 2003 ليلة الجمعة ويومها. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ: هل يجوز للإنسان أن يذكر الله وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنوب؟ سائل كريم يقول: هل يجوز للمسلم وهو جنوب عليه جنابة أن يذكر الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يجوز ولا حرج. صيغة الصلاة بينا غير ما مرى، آخر صيغة أسهلها أيسرها جاءت في القرآن الكريم: اللهم صل على محمد وسلم تسليما، إن زدت وآله وأصحابه خير لك. اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما، لقول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا قل لبيك اللهم لبيك يناديكم صلوا عليه وسلموا تسليما، أي قولوا اللهم صل على محمد وسلم تسليما. هاتي. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز زيارة مدائن صالح؟ سائل كريم يقول: هل يجوز زيارة مدائن صالح في شمال المدينة؟ الجواب: إن كنت تريد العظة والعبرة لتذكر الله وتذكر ما فعله بهم وتذكر ما بينه في كتابه وما حث عليه رسول المؤمنين فلا بأس، أما أن تذهب لتضحك وتأكل وتشرب لا يجوز. الرسول أمرهم لما مروا بها أن يبكوا، ائتوها وأنتم باكون، من لم يبكي يتباكى بالقوة. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل ورد فضل في قراءة سورة ياسين أنها تخفف سكرات الموت عن الميت؟ إيه نعم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله اقرأوا على موتاكم ياسين. قالت العلماء من الصحابة والتابعين المراد من الموت الذين حضرهم الموت وهم في سكراته، فلما يعاني المرء من سكرات الموت، بعض الناس يعاني يوم كامل ويومين وثلاثة، أليس كذلك؟ اقرأ ياسين عليه يخفف الله عنه سكرات الموت. أما تقرأها بعد موته ما أراد الرسول هذا، اقرأ على موتاكم على الذين حضرهم الموت في سكرات الموت وطالت بهم الفترة ما خرجت الروح، إذن يخفف الله عنهم إن توسلتم إليه بقراءة ياسين. جزاكم الله خير. يقول السائل إذا ذكر لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم أو النبي في الشريط أو الأخبار فهل لي أن أقول صلى الله عليه وسلم؟ سائل كريم يقول أرأيت يا شيخ إذا ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم في شريط أو في إذاعة هل أقول صلى الله عليه وسلم أو لا أقول؟ قل قل قل ولا حرج، لما لا تقول؟ اللهم إلا إذا كنت في المرحاض في مكان نجس فلا سلام ولا كلام، أما خارج ذلك عندما تسمع القارئ يقرأ قل صلى الله عليه وسلم. فقد بينا إذا القارئ يقرأ القرآن ومر بالسجدة وسجد وأنت تسمع الله أكبر تسجد على سيارتك، فإذا لم يسجد القارئ لا تسجد أنت، هو إمامك. القارئ للآيات إذا فيها السجدة وما سجد لا تسجد أنت، وإن سجد القارئ أسجد أنت معه. بينا هذا غير ما مر، بخلاف الصلاة عليه الصلاة والسلام حيث ما ذكر اسمه تقول صلى الله عليه وسلم لو ذكره يهودي أو كافر. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم من يصلي جالس وهو قادر على القيام؟ سائل كريم يقول ما حكم من يصلي جالسا وهو قادر على القيام؟ الجواب إن كانت فريضة فصلاته باطلة. من صلى الفريضة قاعدا وهو قادر على القيام صلاته باطلة فليعيدها، وإن كان مريضا فليصلي قاعدا ولا حرج، ليس على المحج ولا على المريض حرج. وإن كانت نافلة يجوز أن يصلي قاعدا أو قائما، لكن يصلى قاعدا له ربع الأجر، إذا صلى قائما له نصف الأجر، وإذا صلى قاعدا لا استعجل. إذا صلى القوي القادر النافلة قاعدا له نصف الأجر، وإن صلى قائما له الأجر كاملا. أردت أن تصلي ركعتين أربع فإن كنت قادرا فصل قائما لك الأجر كاملا، فإن كنت تشعر بضعف أو كذا وملل كذا وصليت جالسا لك نصف الأجر، صلاة الجالس النافلة له نصف الأجر وتصح منه وهو قادر على القيام. جزاكم الله خير. ما هو واضح هذا؟ نعم. يقول السائل بالنسبة لأربع ركعات التي تصلى قبل الظهر بتسليمة واحدة هل أقرأ فيها بالسورة بالفاتحة والسورة؟ سائل كريم يقول الأربع ركعات التي قبل الظهر بعدما يدخل وقت الظهر السنة نصلي أربع ركعات بتسليمة واحدة، نصلي ركعة والثانية والثالثة والرابعة ونتشهد ونسلم، هذا أفضل. ومن أهل العلم من يقول يصلي ركعتين ويجلس كالصلاة الظهر والعصر ثم يقوم يصلي ركعتين، وهذا أهل العلم من السلف الصالح ما يفعلون، صليها متصلة بعضها ببعض. السائل يسأل يقول هل نقف ركعتين الأخيرتين بالفاتحة والصورة أو بالفاتحة فقط؟ شبهها بالظهر أو بالعصر، قال شبيهة بالظهر بالعصر، فمعناه نصلي ركعتين الأوليين بالفاتحة والصورة والأخيرتين بالفاتحة فقط، هذا كلام باطل. تصليها بالفاتحة والصورة كما تصليها لو صليت ركعتين ركعتين، لعل السائل فهم هذا. هذا من وسواس الشيطان. قال نصلي ركعتين الأخيرتين بالفاتحة فقط، لماذا؟ قال لأنها شبيهة بالظهر والعصر. والصحيح أنك تصلي الأربع ركعات كل ركعة بالفاتحة والصورة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل قال تعالى في كتاب العزيز وسع كرسيه السماوات والأرض، يقول ما الفرق بين الكرسي والعرش؟ سائل يسأل عن الكرسي والعرش، ما الفرق بينهما؟ هذا الذي أنا عليه كرسي وإلا سرير؟ كرسي. والسرير سرير وإلا كرسي؟ العرش السرير سرير الرحمن، والكرسي كرسي الرحمن. الكرسي لله عز وجل، لو أخذنا السماوات السبع ومزقناه وألصقنا واحدة مع واحدة وجئنا بالأراضين السبع وألصقنا واحدة لواحدة ووضعناها، الكرسي أوضع منها أوسع من هذا والله العظيم. وسع كرسيه السماوات والأرض، آية البقرة. نعم. أثابكم الله. يقول السائل هل تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر؟ سائل كريم يقول هل تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر؟ الجواب أولا يجب ألا ندفن موتانا في المساجد، يجب أن نعلم هذا، يجب ألا ندفن ميتنا في المسجد، حتى لو بنى مسجد بماله وقال ادفنوني فيه والله ما ندفن فيه، وأجره كامل على الله ما ندفن. فإن دفن ميت في مسجد، فإن وجدنا مسجدا قريبا منه لا قبر فيه، نصلي في هذا المسجد الذي لا قبر فيه أفضل لنا. ما وجدنا إلا هذا المسجد نصلي فيه ولا حرج، فقط لا نصلي فوق القبر ولا نجعله أمامي كالسترة، نصلي بعيد عنه والصلاة صحيحة. وقد يقول القائل هاهذا مسجد رسول فيه قبور ثلاثة، الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، كذا تقولون؟ والله ما دفن رسول الله ولا صاحباه إلا في حجرة عائشة الصديقة من حجرات رسول الله التسعة، لاصقة في المسجد، لأنه لما بنى المسجد بنى الحجرات لاصقة في المسجد فقط، ما هو مدفون في المسجد أبدا. ولا يقول هذا ذو علم، لكن الجهال والمضللون يقول ها مسجد الرسول فيه قبر. هاتي. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يجوز للإنسان أن يقول أو يدعو بهذا الدعاء ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي؟ بهلول يقول هل يجوز لي أن أقول اللهم هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب؟ تريد هذا يعني؟ والله ما تعطاه الرسول، ما طلبه وأنت تطلبه، هذا من باب له لعب الدعاء. اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم ارزقني، اللهم اكرمني، اللهم عزني، اللهم الطبي، اللهم احسن إلي، أنواع الدعاء في خير الدنيا والآخرة. ما هو تقول هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، أو تقول يا ربي أعطيني ولدا لا يكون مثله أحد أبدا، ما يجوز هذا الكلام أيضا. هاتي. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز لي أن أوزع زكاة مالي على أبنائي؟ على من؟ أبنائي. بهلول يقول. لماذا هذا الشيخ يقول بهلول؟ لتضحكوا قليلا، عرفتم؟ لأنكم محبوسون ساعة. إذن من باب الترويح عليكم أقول بهلول، مع العلم أن البهاليل خيار رجال في لغة الإسلام، البهلول خيار رجال. كان هكذا المسلمون لما هبطنا من علياء السماء إلى الأرض وفسدت عقيدتنا وضاعت آدابنا وأخلاقنا وجهلنا، أصبحنا نطلق لفظ البهلول على من؟ على المجنون. تبهتم؟ الذي يبول في الشارع ويقول الباطل كذا وكذا وما يصلي، هذا يسمونه بهلول، هذا والله مجنون ما هو بهلول. فمن ثم إذا قلت بهلول قد يغضب السائل، قل كيف يقول لي أنت بهلول؟ فبينت ذلك للسامعين، بهاليل رجال خيارهم. ماذا يقول؟ يقول: هل يجوز أن أوزع زكاة مالي؟ هل يجوز لي أن أوزع زكاتي على أولادي؟ له أولاد متزوجون أو كذا وجاءت زكاته، هل يصرف على أولاده؟ لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. خذوا القاعدة: لا تعطي الزكاة لمن فوقك، لا لأم ولا لجد ولا جد أبدا، ولا لمن دعم من بعدك ابن أو ابن ابن ابن أبدا، ولكن أعطيها لإخوانك وأبناء إخوانك. نعم، الأصول والفروع لا يعطون الزكاة، إذ الواجب أنت إذا جاء أن تشبعه، إذا عرى أن تكسوه. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم السفر إلى الخارج للسياحة؟ سائل يقول: ما حكم السفر إلى الخارج من أجل السياحة؟ إذا سمعتم الجواب تطبقونه ولا ما في حاجة إليه؟ قولوا طبقناه ولم نخرج أبدا. الجواب: لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. يجوز الخروج إلى الخارج للدعوة إن كنت داعي إلى الله، للعلاج إن كنت مريضا، للتجارة إن كنت معك تجارة تسوي تجارة مهمة ألزمتك بها الحكومة كسفارة كقنصلية. نعم، أما فقط تمشي إلى أوروبا إلى إيطاليا إلى أسبانيا إلى بلاد الكفر لتتفرج وتنسم على نفسك، والله ما يجوز. هاتي. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لقد أسلفت رجل مبلغا من المال وهو يستطيع أن يدفع هذا المال، فهل إذا حال عليه الحول أخرج عنه الزكاة؟ سائل كريم يقول: لقد أقرضت عبدا مالا وهو قادر على أن يسدده وهو دين في ذمته وحال علي الحول، فهل أزكي هذا المال أو لا أزكيه؟ الجواب: تزكيه، إلا إذا كان عاجزا ما عنده. طالبته قال: لا أملك شيئا، في هذه الحال ما لك مال، لا تزكي إلا الذي عندك. أما إذا كان قادر على أن يدفعه وهو في جيب صندوقه، يجب أن تزكيه كأنه في صندوقك محفوظ. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا علي وسلموا فإن صلاتكم يبلغني. يقول: كيف يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام وهو يبلغني؟ نعم، يبلغني. سائل يقول: يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. قال السائل: كيف يبلغه؟ كيف يبلغه؟ قبل اليوم نعتبرك معذورا ونقول: كيف تبلغ؟ أما اليوم ما بقي من ينكر هذا. أنت الآن تتكلم مع شخص في أمريكا، كيف وصل هذا؟ أليس كذلك؟ أنت الآن في المدينة تتكلم واحد في العراق أو في الصين، تكلمنا معهم في الصين في الجوال. إذن اعلم يا بني أيها السائل، من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا تبلغ صلاته وسلامه. ويكفيك أنه علمنا بنفسه إذا صلينا ركعتين نافلة أو فريضة وقلنا التحيات لله، نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، هو بين يديك كأنه بين يديك، معنى هذا والله لا يبلغ ذلك ويسمعه. فهمتم؟ هذا كان أهل الإيمان يتحملونه ما يعرفون كيف، الآن ما بقي من يسأل هذا السؤال. ولهذا الإيمان الآن الإيمان ضعيف جدا، ما هو كالأول، أصبحت يقينيات بماذا؟ هذا الواقع. الأول كان الإيمان غيب محض ويؤمنون ونؤمن به، الآن أصبح كأنه مشاهد. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما حكم من يقول أنا أحج عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ سائل كريم يقول، ما الحكم في من يقول أنا أحج على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ينبغي أن يؤدب. لماذا؟ لأنه سوى النبي بالمؤمنين. أليس رسول الله؟ أليس نبي الله؟ أليس لا يدخل أحد الجنة إلا بعده؟ أليس الشافع لأمته؟ فكيف تحج عنه أنت أو تصلي عليه نافلة أو تتصدق عليه أو تصوم له؟ هذا من عمل الجهال، ما عرفوا، ما علموا، فقط لو علموا ما قالوا هذا. كيف تحج عن النبي وقد حج عن نفسه صلى الله عليه وسلم؟ جزاكم الله خيرا. إذا كنت أصلي خلف الإمام ثم قرأ الإمام قول الله تعالى محمد رسول الله الذين آمنوا معه، يقول هل أقول صلى الله عليه وسلم؟ سائل كريم يقول، كنت أصلي وراء الإمام ثم قال الإمام محمد رسول الله في آية أو نبي الله أو يا أيها النبي، هل نقول صلى الله عليه وسلم؟ قلها في نفسك ولا تجهر بها، قلها في نفسك ولا تجهر بها. نعم، جزاكم الله خيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله، يقول هل إذا صلت المرأة في بيتها في المدينة تحصل على 1000 صلاة؟ سائل كريم يقول، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله من بيوت الله، أي من المساجد. نعم، قال إذا رغبت أمك أو زوجتك في أن تصلي في المسجد لا تمنعها إلا إذا كنت مضطرا أو كذا، لا تمنعها. بناء على هذا يقول، هل صلاتها في بيتها كصلاتها في المسجد؟ إيه نعم، صلاتها في بيتها كصلاتها في المسجد وزيادة. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، إنني مبتلى بحب الدنيا وجمع المال الكثير، يقول فما هي حقيقة تجمع في الأموال ومحب لها؟ نصيحتي لك أن تذكر الله والدار الآخرة، لا يفارق قلبك هذا الذكر أبدا. أذكر الدار الآخرة، أذكر الموت والفناء، واذكر الله وأكثر من ذكره وحبه وعبادته، يزول هذا من قلبك وتترك نهائيا. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما هي الأعمال التي تصير إلى الميت؟ سائل كريم يقول، ما هي الأعمال التي تصل إلى الميت؟ الأعمال السنة التي سنها حسنة له أجرها دائما وأبدا إلى يوم الدين. بنى مسجدا، المصلون يصلون فيه مأجورون، وهو مأجور لأنه بنى المسجد. بنى مدرسة، ولد ولدا ورباه وعلمه وأصبح يدعو له في هذا الولد دعاء لأبيه حتى يموت، وهكذا علم جاهلا علما ما كان يعلمه فعلم وأخذ يعمل به، والله له أجره أيضا بعد موته. وفي الحديث الصحيح إن كنتم تذكرونه: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها ولد صالح يدعو له، علم يعلمه. نعم، صدقة جارية، صدقة جارية كالمسجد وما إلى ذلك. يقول ويقول كذلك في سؤاله: وهل قراءة القرآن ينتفع بها؟ من الميت سائل يقول: هل قراءة القرآن ينتفع بها الميت؟ يعني إذا جلست وتقرأ القرآن على ميت هل ينتفع بذلك؟ الجواب: لا يقرأ القرآن على الميت، يقرأ القرآن على الحي الذي يسمع ويستجيب، أما ميت ما يقرأ عليه القرآن، ما توبخه أبدا، تدعو له تستغفر له تترحم عليه، أما تقع القرآن ينتفع به يقوم يصلي ما يتحرك أبدا. وإنما إذا أردت أن تتوسل إلى الله ليغفر لميتك ويرحمه بقراءة القرآن، اقرأ القرآن لله تعالى ثم بعد فراغ يقول: اللهم اغفر لأبي وأمي وارحمهما، متوسل الله بقراءة القرآن، كالذي يتصدق صدق يقول: يا ربي اغفر لأبي وارحمه. إذن فكونك تقرأ على الميت هذه بدعة، وإنما تقرأ أنت ثم تتوسل بذلك فتدعو للميت بشيئين: اللهم اغفر له وارحمه، ما وراء ذلك شيء، بعد المغفرة والرحمة شيء، غفر له نجاه من النار، رحمه أدخله الجنة. وهل إذا سلم الإنسان على الميت يرد السلام؟ سائل يقول: إذا سلمت على ميت هل يرد السلام؟ إيه نعم يرد، والآن لا ينفي هذا إلا مجنون، قبل كان صعب، ميت من 50 سنة كيف تسلم عليه ويرد؟ والله لأن الروح بالملكوت الأعلى متصلة بالقبر بالعظيم هذا الذي ينبت منه، ولهذا تسلم على ميت يرد عليك السلام في أي مكان كنت. جزاكم الله خيرا. على شرط أن يكون من أهل الجنة، من الصالحين من المؤمنين، نعم روحه في الملكوت الأعلى، أما إذا كان في أسفل سافلين ما في أبدا، كالكافر والمشرك والفاسق. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ: لقد وجدت من الناس من يدعو ويقول: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا، توفني مسلما. سائل كريم يقول: لقد سمعت من يقول في دعائه: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذه دعوة يوسف الصديق من الصديق، والله لا أدعو بها، ولعل السامع سمعها مني: ربي قد آتيتني من الملك بيت كامل ساكنه ومسكن فيه المؤمنين، هذا ملك ولا لا؟ ودباب داب أركب وما هو ملك هذا ولا؟ وعلمتني من تأويل الحديث، علم الكثير من دين الله. إذن فندعو الله بهذه الدعوة ولا حرج. جزاكم الله. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث، يا فاطر السماوات والأرض، أنت وليي، والله ما لنا ولي إلا هو، أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أدعو بهذه الدعوة. إذا عندك ملك، سيارة، دابة، بيت، بستان، نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ: ما حكم من لا يريد الزواج إطلاقا؟ بهلول يقول: ما حكم من لا يريد الزواج أبدا؟ أقول: إذا كان منقطعا عن الدنيا، منفصلا عنها، تعلق قلبه بالله والدار الآخرة، ما هو إلا صائم قائم ليل نهار، ما له رغبة أبدا في أن يتزوج مرأة له ذلك. أما إذا كان عاجز عن قيام الحياة بنفسه ويخشى أن يقع في فجور والعياذ بالله فلا يجوز هذا، لا يجوز لا يجوز. معشر الشباب شراؤكم عزابكم، هكذا يقول الحبيب، من استطاع منكم الباء فليتزوج. كيف ما يتزوج؟ مرة لعلكم ما فهلتم، إذا وجد عبد رباني صالح صادق همه رضا الله عنه، همه أن ينتقل الدار الآخرة، ما هو مشغول بالطعام ولا بالشراب ولا ما يتزوج له ذلك، تبهتم. وإذا كان دون هذه المرتبة الزواج خير له.